إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمن حديث القرآن عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ما جاء في آخر سورة الجمعة، وهو قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، وفي رواية أنا فيهم، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وروي أن الذي قدم بها دحية بن خليفة من الشام، والناس في مجاعة وغلاء سعر، وكان معه جميع ما يحتاج الناس إليه من بر ودقيق وغيره، فلما قدم خرج الناس إليه إلا 12 رجلا، خرج الناس إليه إلا 12 رجلا، وقيل 11 رجلا. وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع، فالتفتوا إليها وانفضوا إليها، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 40 رجلا أنا فيهم. قال: وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الدارقطني: لم يقل في هذا الإسناد إلا 40 سوى علي بن عاصم عن حسين، وخالفه أصحاب حسين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وهذه هي الرواية الراجحة الصحيحة. فقد عاتب ربنا جل وعلا ما وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، والمعنى: وإذا رأى المؤمنون عير التجارة، عير تجارة أو لهوا، والمراد به الطبل والمزامير التي تكون معها أو مع غيرها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان الجواري إذا حصل نكاح يمرون بالمزامير. وقوله انفضوا إليها يعني أسرعوا إلى التجارة، وتركوك قائما أي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يوم الجمعة. وقوله تبارك وتعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، الذي عند الله من الثواب لمن جلس مستمعا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظته يوم الجمعة إلى أن ينتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفضون إليها. قال الإمام القرطبي: في هذا وجهان، أحدهما أي ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم، الوجه الثاني أي ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم. وقوله جل وعلا والله خير الرازقين أي والله خير رازق ومعطي، فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم، وإياه فاسألوا أن يوسع عليكم من فضله دون غيره، واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، ذكر بعض المفسرين أن ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل قال حدثنا محمود بن خالد عن الوليد قال أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة دخل رجل يقال دحية بن خليفة، يقال له دحية بن خليفة قدم بتجارة فانفضوا إليه ولم يبق معه إلا نفر يسير. وهذا الخبر لم ينقل بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقدم الصلاة على الخطبة. وقيل إن خروجهم رضي الله عنهم لقدومه بتجارته ونظرهم إلى العير لأنهم في حال مسغبة وفي حال جوع لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولم يذهبوا إليه وينصرفوا عنه زهدا فيه صلى الله عليه وسلم ورغبة عن الخير، والله أعلم. وفي الختام لا بد أن يذكر في هذا المقام ما جاء في فضل الجمعة والترغيب فيها والحرص على حضورها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا، وزاد فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.